الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنا ودن بيسي رجع هوانك مارتي رجع مشركين تاه إن الله قوري كرناد مسلمة وفقا سماء الكتاب عن نقضه أما عن نقضه من وثني كتاب لهين نال مسلمة مرنا قال له قوري كره لكن وحصا مرني هو أنت قال الكتاب كأه قفك مسلم كأه إنه قول سكرة وابواه قطايا سورة المائدة إنه إيمان دونتا أرن كاسنا حكمة كدن بيسا واحد تاي إسلام كأسايا سرعية وحك سرعية مالك الإسلام يعلى ولا يعلى وقفك أن قال كادو ناكتا كتابية قول سدا إنه سا إسلامية سورة قال لكن إن كان قال كأه هذه مسلمات لا فصيح لها وكا سيد علينا فساك غالب نقول لها ودين كيسي وما يجيد لها سيادرات دين ولا جوجيه وحكا مارت عيد وشاكتي قف كان قال كا إنه أبوي يري النارت هذه نحقل علمي يوحق لنبوا قال إلهينا دفع أبوي يري جنب دمداف ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولو حنا وجرنا أحكام شرع آيات ولو سؤاله لو يدين النبي عليه الصلاة والسلام يسألونك أيضا وحكى هذا ليس هوان كمركي أي عادين كل عضو إن آن مارت الله تجي كريم إلى أي عادة كبحان وطاهر أي نقضان سبب خاص الله ديدنا إلى حقوش شاقي قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط أولا كما قلت لك كسعضة ووسخ بها كسعضة وحاس مركي أيضا من إبن أطاهي هذه الله تقى من كنا لأوتا مركوا الله من إيه وإسلام قوات ديلي لكن الله بمن إيه إنه معاشرة كرسمين وأنا هاين ماشي مارتي وحلو مارت لقى بارني إنت أسوك فقاني إنت كلا وحلال أوتا إسلام مركوا وسط ديني نغور يهود أيها وهوان تعدي عادة كل عضوه وكارنتين جيران وحوال لما عوني جيران وحوال لما سمين جيران لما سيحان جيران وكفقان جيران نصارى ايضا وعكسي وحوال وما مارتي وحكا حالانا ما بجيران واسك استعمال جيران وصوت ويسان ايان وسياسة كسعدين اسلام كمارك وسط بور نغضي وان تام يعني لقى مفقان ايضا ما كارنتين ايضا walaan noolaanaya wa martela joogaya markeeda dhaqanaysa yaani kor ahaan waa nadiif ka tahay laakiin maashi wax ka socdeen kuma tay karo inta salaaman ciyay wixii kale waa mubaah isnaahu kull shay illa nikah wax la wixii rabu sameynaya laakiin u tagid male ويسألونك وحي كويدين يا نبي محمد عن المحيض حيث كويدين ليك حيث قل هو أذن قل وحترى هو حيث أذن وهو سخ يقرم قفا كسعته فاعتزلوا النساء هوانك كفق هذا في المحيض حيث كبرك كجراء أما ماشي حيث كإيمانه كفوقات مستر روما وكرتا محيطه يعني مكان روما وكرة ويسألونك عن المحيط وحيك سؤال يان حيطك قل وحد هذا هو حيطك أذن ووسخ يدب وهو انت راضي وقت الله تقول دب يكتاي من كيرا دب يكتاي فاعتزلوا النساء هاوانك كالإرادة وكفقادة هاو تجنين في المحيض وقت حيث إقضاء هاو تجنين ولا تقربوهن هاو اسمه دوامنا حتى يطهرن إلى ظاهر كالنقضاء إلى ديقاس وكلم هذا أو أي قبيسته هاو تجنين ولا تقربوهن هاوانك هاو دوامنا حتى يطهرنا إلى أي طاهر كالنقضان فإذا تطهرنا أي طاهر النقضان فأتوهن أغتر من حيث ماشي أمركم الله الله إذا أمري ماشي أول بلايدين ديلي حتى أغتر على البلايدين دي مركا طاهر النقضان فإذا تطهرنا مركا اسم ريفيان أو قبيستان فأتوهن أغتر من حيث مكانك أمركم الله إلهي وذي أمري ومالك لما أقرأ والله ما بنين حق الدنب لما أقرأ ماشي وحبك بيارين أي كلية أي أول ليد ديدي مركي ديك وكسو علي حتى مركي ظاهر نقطي ماشي أسأل لي هاي وقتك إن الله ألا يحب وحجعل هاي التوابين بدك أطابتك يا رؤوس اللابتة ووحي كجرين حمانة كسر اللابتة ويحب الله وحجعليها المتطهرين بدك اسم ذيفية ونظافة وناقة هذه مالك إسلام هو دين نظافة واختياس ما هبوانا ليري عافي ماذاهان وما فيعنا ولا جوجي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إلهي وحجعليها ذاتك ذنوب تكسوى اللعبتة وحكرا جعليها ذاتك وسخبة يقرنك إسكا النظيفية وأن أتقنها وانكاس انتيسا ضاير نظم أما ماشي الله أترق علي مالا أهين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين نساؤكم أولئكين حرف دار بإذيهن لكم أذيك تشبيه القرآن كش الدعاية وأنت دار دار توحال وأبورتا وإحنا لك صبحا مراء وأبورا مراء اسمك محراك صبحا والله قرتا أولئك نسيوك روا مال وحق دارت أولئك لغيرا نساؤكم حرف لكم هوانكي نوعيديهم بار فأتوا حرثكم بارتنا أغطغا أغطغا بارتنا أنا شئتم كيف شئتم سيدا دونتين مرادتا ماشي لابا نيي أو من حيث أمركم الله سيدا ربت أغطغا سيدا الله أغطغا اسكوا وافقا شوك إيه جيف إيه سكستان نغطغ فأتوا حرثكم أنا شئتم وكيف شئتم مقبلة ومدبرة لكن في سمام واحد وأنا هل مال نغطه أيسا نغن مال الديدي حق الدم الله ما أقل أرنك أسمع وحاله ديدي هاي يهود أو من سناي هو أن تعدي حق الدم أنت اللي ماذا ماشي هر الله صعده وحدي جرن جاء الولد أحول إلمه مركز قشا وعيمانا ينعيه عنده ذكا كرية إيش يوم مالتك لا كرية أحوال عربي وعلوه إذا لقف إرو كفيرنا آدم ليس لك حق فيرنا وذكاركو عليها بأني ورشي رادي لكن ذكاركو ما كبه بلينهين أحوالكو وقف إنديه ذكا كرية وحوضا عيسا فردين كاس عربي أحوال مرك يهود ساسي أمي سنين عرفي غاس أو أنت حقا ضمباتي اللوغي ماذا أيضا ماشي رأيتاي ماشي بارتا وعليين الماسي ونيس ساسي نخري تسأل أمر الدين يا أو على لي يا ماشي هذي ماشي تاي سيدا ربتي وبارتا هذي إلي دارتك صدق فاتوا حرفكم أنا شئتم كيف شئتم سيدا دارتين وإمالة وقدموا لأنفسكم نفتينا أهر مريا وحونا أكسن ومركي أوانتي لبركينا يوا إن بيسنك الله قبطه ودعا النبي عليه الصلاة والسلام وما رتدتك أشياء وبري وإن دتك لي مادين وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قفقد إرادة بسم الله اللهم جنبنا الشيطان إلى الله رضي أن نقفه شيطانك وجنب الشيطان ما رزقتنا الماس أدنى سيسان وارزقنا شيطانك كفقه فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا شيطان حكم لبيه الماس معايا لو ألم الله يحرسي حري والله الدعاية بسك لاغبت لكن هذه قفك ما رتقون هوش يسألم ما يستو هذا الشيطان بأخبره وراني وقيمت يسألنا قادنا مركا هذا الماس بيها إذا هم نقضين أكوي أكاد ولد كاقي وهو أكترين هم نقض لكن قسم لا شيطان كوي يا شيء هذا يرتي لا فراك أجرنا معايا لي بسك الله ما خبر مركضت قواني وقادان وتعاليم تشرعها آدابت لقاته وقدموا لأنفسكم نفتي نوهر مريا من فعل الطاعات وحونا سلنا سميسانا خيرا واتما ذان أرنتاس واتقوا الله لك عرصدا واعلموا وحوقات أنكم أذنكم ملاقوه الله سنا لك الميسان وليد حسابنا يا عمل كينا وليد كو أبال مرنين والمرئي وشقيستي واتقوا الله لك عرصنا واعلموا وحوقاتين أنكم أذنكم ملاقوه الله إنا لك الميسان وبشر المؤمنين ذاتك مؤمنين تعالى الله القمية الرسول شيسا يا كتب تيسا وبشارة وإلهي أدعي عصر وأمري حتى جاي وكرهه وبشر المؤمنين يعني جمع الله بشارين يوح وراسا دام إيقاتان تعلمت شرعها ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم هذا حكاب ليس قفك إنه سنمجع إلهي كبغا هدف أما كبراد أما مارتي وح خيرك كمنعية إنه ضدك مارتي نهشي سيو إنه الله كبقه إنه بارني وسمايو مجع عاس على إنه سكبغا وح كقدبون أما كمنعنا يا خيرك وضعين وضارتي مجع إلهي بانكو دارتي وح اسم سبيني تاسا التي دنيا هاي ودارت دارتها الله سميه حل وفكت كفار قد الله سميه دارتها هذه وغحل عليه بيسي لكن اترى هذه والله هلل يهلل انا بحقلين امر غير كي مارت وانا نوحس كما يهلل وكدارتي انا وديهن ولا تجعل الله الهي كبق منا مجي عيسى عرضة متكو قدبا وكبالارا لأيمانكم داريالكين مقع إلهي متكو قدبنها كبقنين ودارتي مقع إلهي كبارتي إني كامن عنايسو وإيتات كبقنيسو أنت وحلي روح رسول الله بندي كبكا وحلو طورا وقال ولا تجعل الله إلهي مارتي دارتها كبارتينها كبقنين عرضة متكو قدبن لأيمانكم داريالكين وأن تبروا إن الدار السميسان مقع إلهي يسكى منعين وتتقوا إلهي أتكى عرصتان وتصلحوا أذهك جسام بين الناس تتكى حدود إن تصلنا خيرا خير كاس يسكى والإستاقين مقع إلهي أقدارتك وحلم التعالي ولا يعتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله مركي أبو بكر رضي الله عنهما كبارتي مستح ابن أثاثة وكقيب قال إفكيغا وقرابة أهايان وعايشة دبتي وحشة الكجري أي يري بار وكمري إنسا وح وناغ أسمعين أيضا سمرك سودكتي وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ثم جعل إذن الله إذن دم بالآفة إسكا عفية أو إسكا سامحة مركز صلى الله عليه أبو بكر أو يرمارت لا إلا جعلنا دم دافع ربنا وماشي وسي وذي بيلكي النفقينتي والنفقيني مركز دارتي سإنو كتاقنا هذا وحكا في عن إنو دارتي ككفارة قلتوي إخير كارو سمعي دارتي إسا النغم متكمن عنا إسا خيركي هي تقوى هي إصلاح بين الناس وحسن ولا تجعل الله اللهم عيسى كدغننا عرضة مدكو قدبا لأيمانكم داريالكين ما إلهي مد وحكم منعيا كدغن خير كتاب منعيا أنت بروا إنا بارن وسميسان وتتقوا أدلهي كعبستان وتصلحوا بين الناس وضدك رحلة أدهقا جيسان انت صوتنا خيرا بارتي أطارتي وما قع إلهك بارتي يسان كامل إن إنه وحا سبيسي والله ألا سميع ولم مخلط بضن وحا لغرنا إيه عليم مهدنك علم بضن نبي عليه الصلاة والسلام وحويري هدي دار أتك دارتي وقال أرتي دارتا وحا خير بضن دارتا ذك كفارة قد وحي خير كان سبيل بارت هذه الجبي كفارة قتنا لإماو كفارة لأسنا وقراك وشاقي وطلب مسكين إن أتقودس من أوصد ما تدعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام طلب مسكين با قراء سينيسا أما قادو أما عشو أما بربع سينيسا أما أضام بحرين يسا أنت صدق وين ويسا صدق بريا سوميس أو تصنر بارتك فارغوتك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله الله إذا ما قبنا يو باللغو هذا اللاذقة أو أن وحبك سوقاتك لهين في أيمانكم أدارتنا كجرة إلهي إذا ما قبنا يو إذا ما عقاب يو وحا إذا كسوا فلي أو أن قصدك ينيد لهين أعرب قدتك كسع ذا وهو ما قبنا ومثل ذاتك قفا وحبوا يدينا هي ما أردت والله ما أردت سليم يعني هذا ما أرسل عرب كاسا مركا ساقبتي وح قصد ربجر قارت النوع عاسو قلا وح كفار قد المال دم بنا مال لسكم عقابا لا يؤاخذكم الله الله إذا ما قبنا أيه أو إذا ما قبسنا أيه إذا ما عقابا أيه باللغو في أيمانكم هذا اللاغقة أو دارتي نكجرة إذا ما قبنا يؤان قصد كلاهين ولكن يؤاخذكم إذا قبنا يؤان عقابنا وكررتم كرا كفارنا وكررتم كرتا بما كسبت قلوبكم وهي قلبكين أو كسبي أو نيد إيه قصد لليمين سورة المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بما عقدتم الأيمان ودار أقول دي وقصد ينيد الله تمد فكفارة إطعام عشرة مساكين القصد مشاهد ولكن يؤاخذكم الله إذن قبنا يا بما كسرت قلوبكم بما كسرت قلوبكم إيا بما عقدتم الأيمان ودار أقول قصد دي وقول دي كاسوا بما كسرت قلوبكم والله غفور الله وعلى ذنوب تطاف حليم هذا ما تقول القادنا يا وحكست أو كسفر الله ما قبر ولا عقاب أيوة لسك قد داي ما كان قصد الله لغو اليمين ما كان لنا لكن أرتا كفارة له وامد قفه ونيد يقصد وليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم هكذا أجرة إيلاء وحليل هذا إيلاء محوياي ننكبوا كالارتيا وانتيسين وسأتقين شاهين كما كوا الرئيس كفرنا يهد على شرع الحكومة يمجن لكن الإسلام كو مدعو قطعك قفكاس حاس في سكة الارتين وصل أتقين وصلى معاشرين أفر بلاد بلاد أفر بلاد مركي لجارة وإنه أما هو أنت أفراء أما أولار معاشرة دي لغن كفعنا لكن الرئيس كسعوتة أفرا معه مدعو صلى قبطي مدرس أيضا ناس كسبرت أفرت بلاد كسبا مركل الجارة محكمة شرعية لجينا إسلامك قاضي به عليا وانت أما سيدا قاضي دارته أما أولام بس ولا كان سامي للذين قوي عليهم يؤلون كدارنا من نسائهم حاسس كذا كدارنا يؤلاء كوبا إيمانا يوم تربص أربعة أشهر أفر بلاد إلا ستو أفر بلاد بعد مدلسية جانس أفر تاب بلاد أي ولاية أي كبدر ماي كير وعد الله توا ألا باي لكن مدد أقدر وأفر تاب بلاد أفر تاب بلاد يقدم باي مرتوى أما فريتان أما إنه بقى كولاد للذين يؤلون للذين وحليهم يؤلون قوة كالآرنة من نسائهم هوين كولا تربصوا أربعة أشهر أفض بلاد سوغشده تربصوا انتظار إيه السوغش فإن فاءوا دي سؤال لابتان أو أيو إيهارة وسؤال لابتان معاشرة دي لقن كي ونحسناي أو رارك أسوق لي فإن الله غفور الله وعي تجي أو تقصير أه أو دارتي أو دارتي والله إسك دافعية فإمن وما حريصنا وإن عزموا الطلاقة طلاقة دي وقوية عزموا الطلاقة وقوة سجمعية هذه طلاقة أي قوية فإن الله سميع الله وعلى مغلط بدن وعلى غرنية عليم هذا نجدك النيات وكورقه وإن عزموا الطلاق عزيمه وقعا عزموا الطلاق وعيقوا أسدان دلاه إنه فره لا رشا بالجثال وعيقوا أسدان إنه فره فإن الله سميع الله وعلى مغلط بدن وعلى وهد ليه عليم هدنك علم بدن وعدتك مارتي أي قبان ونيده وكجره وقعوا مثلا شرعية أو كم ذا باب أبواب تفخيقة إيلاء ليلة هذا وحو مارت السفر شرع ومالا دابد وليه مالا قبرا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هل كانوا عليه قال يا وين كلفره إيه عدده وين كلفره مركبة القدسيين هوان أهله يا وان ان اور لاي لواس القيب سبا هوان تدي اور لا نهي ادهدو وا اني اور كاس دكتو وولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن او دي لفرو الى اور له او سغال بلود اي دشو بري ادهدو ولا ما وان دارا كرتا أيوه هل بالأور لا تلفرو وإن سدد بلاد غدا أما إلهي كدكتو أنه هنا هذه أي تاي مدق هليسة وولي وحكو الدنبايان سدح ديك بيسو جيسا ثلاثة قروب هذه أي سنديق لعين وديك كدو أي أما أي بيرت أيبا سدح بلاد بالله خبرنا ولا إيا إسنا من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا إن لم يحضن وهو هين وسوى كلا والمطلقات وهو أنك لفري يتربصن وحي السجنيا وعدؤها بأنفسهن نفتوذة وننك رؤوسا مارتي قرسكر ثلاثة قروء صدح ديك قرئك طائرنا والمشاقة ديكنا والمشاقة وارس لقرقين في وديك عند اللي يرادنا صدح دائر بخدم بيسا هذه طور اللي يرادنا صدح ديك با ديك بس دائر بخدم بيسا والمطلقات أوانك لفري يتربصن بأنفسهن نفتو لوحي السجنيان وننكي هرا فري أي السجنيان وننك عيسى قرسكر ثلاثة قروء صدح مارت ديك هذا صديق لنا صدح بلاد بشي بالحب الله حسابنا قال لي هذا هو الرياض أنا واشاقنا هو أورك أصبرك الإكتاب وحا سورة قلعه وانتاس لفري إنا بلق قرسنبا ويعني لا أقل قليل أي عندما بلق يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أي واحدة وملك والله قرصة ما لعاكم معي لكن لما أقل قلوة ولا فرق واحدة وملك عاوات الله فرق بريوة لقرصة معي محاذا الله سمعي حكماته محيطها رئنتها وانتها للخالية اللي الربا وعلى إلهنا واحد تاهي قفتها محفوري أرمى وحبصها بحان وانت الموضوع اللي يتقن مع وحيما هذه المر أركما وحكي إباني اسكو تقبى وحكيما هذه السماء وانت الموضوع اللي يتقن مركي اللي قرصد على فوري أيضا اللي يتقن واحد دام العيد وراكي بشاك ولا يحل لهن هوانك أمبنانا حلال ومأها أن يكتمن إلى قريان ما خلق الله الله وكو أبوري في أرحامهن الرحم يده أو ديك أماء أماء الماء أو وانت الله فري هذا إن كان أي نعي سوحي ديك ارتاء أنا يصدح ديك وإي لما أي لما ديك هالشي أي ديك ارتاء إدري وإي لما ayadoo ilmo ijraa wax dhigi kartaa wax ilmo ma ijraa oo ninka la isku rakibi kartaa ay laabaa ilmo aan ninkaas kala iskala waan dhacdaa markasta doodaas waa timaada oo inta iddadeedi oo ama wax yar ka hareen bay ninkala guursanaysa ayadoo wax marka jiraan ayaa ninkii kale markuu guursadaa wixii ay soo baxeen hadda waa isku qabsana waxa leeyahay أنا على يا أنا على لودين إذا وح كلا صار كرت مركب الله ثلاث صارت وهو أنت إلا هي أبو حان أي لود دعوة إلا هي أبو حزار تمايا ولا يحل لهن هو أنك وما بنانا أو حلال وما أهان أن يكتمن إلى قريان ما خلق الله الله يكو أبو ري في أرحامهن الميرض إنا قريصة حلال معها أيضا منك كنا عين إيسا أما مرقى قدنا عين إيسا ودي حكرتها منك لنتي قول ستنع لله المعز منك أسكال كان مركز خلافة مركز الله على أيضا عدالة أيضا الله ساري إنا إيسا قريب وإلهي وكو أبو ري المقالين كذا وشرد الروحي إن كنا ديهين وأنك يؤمن بالله واليوم الآخر أرى أذكر إلهي يا آخرة دير رميسنتاي حلال معها إني قريصه وحي رحم كذا قلي أما ديك أديها شيء أما أي المجيمة هذا وين سقرن أي تلاذة وحجري أي شكته إلهي كعبسطة إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر أديهين ورميسن إلهي يا آخرة أرنت عمرك هو تهديد قفكي قول كيسي أو خلافة وحجري أو حقها والله نارن وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وبعولتهن هوان كاس رقوة وان كالفري رقوة يا حق مدن وكو حق له بردهن إن لو عليه في ذلك أرنكاس إن أرادوا إصلاحا هذي دونيا هشيس يواناك أولا بدأوا أن تسعس على سلام أي ربان إني مارتي هوشا في عنايان وحالي هاي رقي أول فري باكو حقلة وينو سأديد هوان تانيك ولق أوقع إنك يدي فري با إنت إدلا إكجر تحق بوليا إن لو ديد معهن وبعولتهن هوان كاس رقوة بعلي وزوجك هوان كالا فري رقوة با أحق مدن وكو حقلة بردهن هوان كالو عليه في ذلك أرنكاس انت عدد ايكو جلتو إن أرادوا إصلاحا إن أرادوا إصلاحا وعلى الله فهم يعدي إفساد يطبق ماشي كجرمي لكن دي أرنتي أي وناكتاي ولو رجيه سو عشيقان إن مارتها وشيها قاكتاي ولو مارتها سو عقل عليي وإصلاح الله إن أرادوا إصلاحا هذا حقاق دونيان وأنه سوّلقي أديد هوان في سنة سوعشة أنه إذا ما وافرتي مرد ما مارتي ومعرني حق ما لها ننكا أسكلا وحسوعشة حتى هوان في نسر هالك النغم ومرك خارفة دعي كرته وحفرد أي وحسوعشة ننكا أسكلا انت مدد أي ولي وحكارا وعشكرا أي رالي قلع طلبا في المال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن وعليهن هوانك مثل الذي متك أوكلا عليهن دشرة القلهاي بالمعروف وصوى ناسنا ولهن وهوانك وعليهن مثل الذي عليهن بالمعروف ربوح إليهن وحقوقه يا معاشرة يدقى وناسم فهوان كن إليهن وحق الولاية يعني رجع نمرك مساسك على حق إليه لابد إذا مرك وإنه مدول با حقوق دي سوء إلاليه نبي عليه الصلاة والسلام وحكو شاقي خطبة دي حجة الوداع وقد بيس النبي عليه الصلاة والسلام خطبة جادية ونوالاي يعني سديت بري وحرم ذا وعير النبي عليه الصلاة والسلام ولكم عليهن الله يطئن فرشكم أحدا تكرهون فقي وحاوانك كل يديهم قضشي إن يفراشك إن قف أطلب سنيسان إن يسكو فريسين أو يسنو أقلان فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح هذا سيئران أو خلاف إلي مادين وين قراع دين قراع إدعان وحبرريني حنجفين حوضا وحلف جبية أما داوع كينا يمي ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف أيضا وحيد كل أيهين إن مارتي بيشد أو أرد بحسو نرسيسي معاشرة مرك الله قلبا وغفل بغفتك كلا وحكولة تحقرين هي احترام هي قيمين هو أنت إلى وعي منكم وليها منكم وليها أيضا ولا هذا وأنا صديهم يعني ما رتي قبحك الله الله كحماي وينصر مارتي قراع ووجهك كقراع وحصل أمرك ونبي الناشي عليه الصلاة والسلام أمرك وإنها وأنت وحي أدو على لهاي وجعشها وإلا تقابشا ابن عباس رضي الله عنهما صحابي سحير إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة وعن جعلهاي إن أنا وأنت إسكوك الحيو سيدا أرغم أن جعلهاي إن إسكوك الحيو مركز أخرية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال فقوا إليهن عليهن دش أوانك كليهن درجة دارة وحدارة إلهي أسيي أو أه إن أيضا مارتي ونفقاي مصالح ديدا ومارتي هقاجي يعني فضل لدريسي هي مامل بلديبي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالي إلهي أشياء ما هم مارتي رأيي أنا وأن كان إنه رجع إلهي ومارتي كسي دمرك أو كفضلي قارك وقارك كلا إيا وحا مالك ورث النفقين أيا ملك أي سين أيا إيا ما ملك إلهي وسي رجع أو طرد اللو يعني دمرك وعلى روائنا إيا وانا أحسن أو شرع فوق الدياعان رجع هذا أيضا مركي قري وكبحوك إن أيضا كبحوك وما بنين والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها مركو صو شقاء هذا إذا من هالك أهدو أو يقول لي لو ديبتي ولو يدينا مسؤولك كأهد أدو على كان قوان دل هوان قوان دل هوان ومركز هذا كده برلمان وزارة فلان هلا في ريال والله بتطلقن إسلامك مرة هاي هوان يعني مارتي ملح وين النقطي أما رجل الزارة أما يعني رد بحر ديسي مرة هيا أتكي وانا سرالة قد دينا هي هدي الله مهلا أهلا وسهلا هدي الله وايو قالوا حكوصة شعي أو يري مارتي وحانا مارتي كامقا وابين وحجرمه وانا وحد الله وضع والله ليه هاي مارتي كفسي فلان وحاسطا وحو قبنا يوم هذا وحو صورة مراس ليروح لقية قبضة هذا سيدة يطبع إلهي كجارة ما قوري كرت هو أنت هذا لما تغمي كرت هذه مارتي وحي الرغاد درامنا وحالله أقوان صنعي إنا تاي من حوغي قوري المحقري ولا يقف الله حتى ما رتي وما يسكن أيه من معاشرة على صدر وقانا لصوت أو الرب إلا تغن قليه أو قال أي ربته مسلم كانوا كافر فرته ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر أنا رأوا سمعيني رجل دمر السنة حقا كده علي أول لغو على السنة ومارت لغو الدمي حتى ما ماشي على جودة وعلي يا مارت وخلال صودة واندل هوانك والرد هوانك مارت الأول والدودي ما لنت هوانت وعرمي ما لنت وياش مارت ولي قبل مغشي مارت محل هوانا حقي كمغناي وجاهلية وغمغناي سلام تسي حقوق دارانا أو أيسن ولي اللهين بإلهي سبحانه وتعالى يرسوك سسيا إن المارت الله حمين إن المحوال القسمين إن المارت الله بهدلي إن حلق وضع الله سيا وإلهي مارت السيا إنت كبير بكامل تالي قوة الرواء إن المارت هوانك لي محرائي كمقا وابنت وحكمقا الملأ وإلهي السيا وإنه قرعا أو كوكا السماء ذا دي وايان وحرها وشرف كودا للرهيدو قيمة وادا للرهيدو cifadoodii dhowrsanaantoodii waxaa in la baabiiyo isdhex gargaraan rag iyo dumar. Markaas waxaa leeyahay waa kaasa hadda baarlamaankii loo fadhiyaa bas askari guriga ay kasoo tagtay aa wixii loo dhiibtay ninkeedii kasoo tagtay caruurteedii kasoo tagtay wixii mas-uuliyadda ka dhanmale waxaan loo dirsan ay marka u socotaa wax jira maa waa safraysa keliya diyaarada raacaysa ayaa u baneeyey haweenni keliya safarto masiirada yoomin waleydaan loo ogolay ameerika tegee sharci uga soo qayb galay waxay tegee maaragtay orobo waxay tegee jina halkaas weyn wax jira maa waa islaam maa dhaqan islaam maa waxaas islaamku quyuud iyo wuxuu u sameeyey sharci inaan isdhex doodid qolo walba xuquuqaa la siiyey xuquuqdaas inay lagu socdo haddii marka khabarka yimaado la yidhaahdo bis waxaasana loo wadaa waxaa la geenaya marka qaanuunkii waxaa leeyahay meeshaan waa la keenay waa in maaragtay la hirgeliya qoondada kuwa keenaya in wadankooda kuma fulinayaan ma ogola iyagu adaa la rabo in sanka lagaa geliyo oo muslim ma muslim maxaa dhaqankaasi noo keenay dad in la yidhaahdo 18 sano gabadh haddaysan gaarin lama guursan karo caaisho 9 sano lagu guursaday oo lala aqal galo hay marka maxaa anagu ku dhaqmayna anaga maxaa leeyahay bis taasaa laga soo horjeeda ogaada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam 9 sano ku guursadeed ma jirin miya ayuu baa ruu sheegay 18 sano naga u dhaxaysa 9 sano u dhaxaysa markaasaa la leeyahay waxaas waxaas diin maaha iyo caqal dadku waa inay isqabtaan oo waxaa maaragtay aan dhegta wixii qof walba qofku wax ka maqlay in loo sheego la yidhaahdo la waaniyo loo naseexeeyo haweenka la beelay dhacayo maaragtay ururada haweenka iyo waxaas laftigooda in loo sheego waa dad maaragtay aan diin wax ka garanayn aan waxba ogeyn waa la waaniya loo sheego la jooga meel cagta dhiga wax idinka maqan ma leh guryiina ku ekaada waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati alulaa واقمنا الصلاة واتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إلهي رسولك صداع لكن بناك صوت كثير أو تمين بناك صوت كثير وحس أو وشاقر أخف وللرجال عليهن درجة رب وحي كليهن دمرك درجة فضيلة إلهي السيء أو أيها مسؤول بالغيها أو أنت ولي الليها دي ولا شاطها أدي مارتي إديها hadday habar yartaa tahay qofa mas-uulka ah magac yartaa yeelato haween mas-uula laga yahay oo ilaahay ku ilaaliyey ninka baa lagu ilaaliyey wallaahu alla casiizun waa alla maaragtay qaalib ku ah oo ciddii caasisa waa ka argoosanaya amarkiisa khilaafta xakiimun waa alla maaragtay amarkiisa iyo sharcigiisa iyo qadarkiisa waa alla maaragtay xikmad ku dejinay الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله هذا حكام ليس وح جاهلي لسمين جري أي إسلامك وأي علي ضبدي يمال يقبت هوانك بقول الله المرة لفرجي la soo ceshan jiray jaahiliga islaamka ka hor laakiin islaamku wuxuu sameeyey dalqadaha wax lagu soo cesho karo waa laba mar marka saddexaad hadday kaa dhacdo shimir fakatow ma soo laabanayso hal mar baa furi kartaa waa soo cesho kartaa mar labaad baa furi kartaa waa soo cesho kartaa mar saddexaadkaas waa tagtay soo laaban mar laakiin jaahiliga waxay ahaa 10 mar 100 mar uu fura waa soo ceshana waa xuduuda ma lahayn waa iska sideysneed ilaa xuduud alalaaqu dalaaqa rajciga leh oo la soo cesho karo marataan oo laba mar kali dalaaqa oo wax lagu soo cesho karo waa laba mar mar saddexaad haduu kaa dhaco waa tig markaas saddexaad soo noqod ma leh nin kale marku soo maro bay ku soo laaban kartay weliba nikaax cusub alalaaqu marataani dalaaqa rajciga leh oo wax la soo cesho karo waa laba mar fa imsaakun bimacruuf markaas inaad si wanaagsan ku haysatid dhaqan wanaagsan aw tasriixun biixsaan ama si wanaagsan inaad usii daysid اسلام كساس ويانا عقدات اي عراض ميقان هو انت مدعو ورق ميسان وهو شي ويسان اسكسي داسي وانا اكسر ايو انا عراض اي عقدات لعين اما هايسو سي وانا اكسر بوحيسو مركي اللواضي الدلقة مركي دماتو فإمساك بمعروف سي وانا اكسرنا كويستي او تصريح بإحسان اما سي وانا اكسر انا كسي ديسي ولا يحل لكم إذي مبنانا فقيوا أن تأخذوا إلى تقاضتان مما آتيتموهن أوانك وعاسيسان شيئا وحرا هيا رتابتنا شيئا إلى تقاضتين حلال إذي معها إلا أن يخافا لبدو إنك عرسلان موقيا نكي ناكتي الله يقيم حدود الله إلى حدود ديسي oo degay inay oo fi waayeen moogiye oo toosi waayaan dil dadanka lagu heshiin waayay wanaagsanay markaas inay haweenta ma wax furato oo waxa la ilaahay khuluc sharci u bixiyay inay isfurato laakiin wixii ay lahaayeen xuquuqa inaad xoog iyo khasab u haysatid oo dirqisid may kuma banaana markeedi wixii aasiisay walaa yahillu lakum إذا ما بنانا أن تأخذوا إن قالتان مما آتيتموهن وإيا أسيسان هوينك شيئا إن وحكي قالتان إذا ما بنانا لكن هذه أيضا وحكو سيسه فإن دبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا أكو ديسي أعونك طبعا ديبوا هذا لكن ما حوقي خصما إلا أن يخافا الله بريق في لك عرسلان موقية الله يقيم حدود الله إلهي حدود سنة أوفيان إنا كعبسلان إنا أوفوايان فإن خفت مداد كعبسلان الله يقيم حدود الله إلهي حدود سنة توسيسان أو شرع إله المبقمه هذه كعبسلان إنا أوفوايسان فلا جناح عليهما لبدو ذي الدم بمسارنا فيما افتدت به كفرتي ملحي كفرتي oo dhaafsatay oo maal ah dambi kama saaran ayadu inay bixiso asalka inuu ka qaato waa khuluc waa la heshiin waaye waa la dhaqmi waaye marka inay traawarni hadda waa iska kaydaa haddii aan wixii aan fuli weynay hadda waaya haddii adiga ay kaa timid wax isi waxaasa kusi bas markaas looma diidan fain khiftum hadaad ka cabsataan الله يقيم لبدو إني توسيان حدود الله إلى حدود ديسي فلا جناح عليهما نكي نارتي الدم بمسعر نكرك وضماها فيما افتدت به ويأس كفرتي أو بيبت مركاس خلعوا علينا ذو تلك حدود الله تاسوى حدود الله فلا تعتدوها حد قد بننا حدود الله سمايه ومن يتعدى حدود الله الى حدود سقفك طلابه وقدبه فاولئك هم الظالمون كواس وقردر سمايه ظلم بي سمايه ونفته كو سمايه وقف كان مساكين تكو سمايه الى حدود الله وقدبه شرع الله وقف انه لا فلا ما اقدر تلك حدود الله تاس وصوشا احكام تاس وصودي به على وجاحي فلا تعتدوها هكذا الله بنا سيدين تلا سمعيك استاغ ومن يتعدى غفك طلابه نافه حدود الله حدود الله السمعي فأولئك كواسهم أيه الظالمون أيه عمرك الظالمين فإن ضلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الطلاق مرة ثانية صمر لا مرة تيسة دحاد مركوات فإن طلقها تيسة دحاد هدي كفره فلا تحل له ننكي مدة سدحاد كفره وما بنانا حلال وما أهم من بعد مركات بعد حتى تنكح زوجا غيره إلى قرصة ننكنا أولي بأن ننكاس قال إددي أكد أماته ننكاس كلمة وحشر ديرنا سنشيس أهين وحضرتك إلى هذه المحولك حرام وشرعي. النبي روى لعن ذي لعن الله المحلل والمحلل له متك وحرارين أيه إيا متك الله حرارين الوضع وملعونين لعرب أبو سيد دقيسة وحن النبي كل شيء تيس المستعار أرقي مارتي إذا أرقي أنا كسيد ديسنة ناكتي إذا مارتي وتقوى يسيد ده عقل في عمان ساسا لقدي مركوان تام ردي هنك رماتي اختيار كيس من تو جرسلة هدي ومكافرة مكبعي أو قص الله ونساء وما عصب لكن أنا تلاقي أو أنت إذا مارتي طرد مارت يحرارة ممنوع فإن دلقها هدي ودلقي سدحات كفرة فلا تحل له حلال وما أهم من بعد مركا كبعدي حتى تنكح زوجا غيره إلى جرسة من كلا وصي أنا عين فإن دلقها كيل لبات أي فري فلا جناح عليهما يعني دشوا دم مسارنا أن يتراجعا إن ننكي إيو ناكتيس السوء عشدان إن ظناها دئو ملايان أن يقيم حدود الله إلى حدود سنة وسنة ومعاشرة إضافة وناسا سمين أيام ومركي ننكي دم بفري أي ومركي نكاح عصب إيا ناو عصب وكلاو إلا من رأي ننكا المرض يسد عليك فري ولقو اسمارك ينمع أدون ننكا صوت أحقالي أو اختيارك سأفره عدد دماتي مركك بعد نكاح عصب أو قرسنك فإن دلقها ننكي لبات بافري فلا جناح عليهما ننكي إيا هراء إيا ناتي سد بمسارنا إيا تراجع إلى السوء عشداء إن دلناه ملايان أن يقيم حدود الله إلا وإلا رأيك البيضي والسكول بكتوضي هذا حواء مستمير كي أسودك عبا مارتي يمد وتلك حدود الله تعالى صور شيئا وإلهي شرعي سي أحكام تيسي حدود الله مارت قرره يبينها الله عدينا يا لقوم يعلمون ضد وحقرانا يا وإلهي عدينا يا ضد وحبقرانا وحبقرانا حول الله عدينا وإيه رمسكح وتلك حدود الله تاسوا شرعي إلهي أحكام تيسي يبينها لقوم يعلمون ورقرنا إيسا بو إلهي وعدينا يا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف تنوى أمر إلهي وأمر أيه رقى مركها وانت أي فران إني سوء الشدان سوء عشي ياسم أو النغوصي وناكسر أولو دبي. وإذا طلقتم النساء هو أنت هدات فرتان فبلغنا أجلهن أو مددي عندنا أي دواته على كهري مددي حوص عشاء الله إلا عندنا أماته خلاص سوء عشي مجرى من كاس وإن كاح أصبعي نغطر لكن وافرتي صدح لي ديقوا عن صوت شاقني أو اللي يري مارتي يتربصنا بأنفسنا ثلاثة قروب صدح لي قرية وخدم من يهين مالمو أما مارتي وعلم إذا خدم من مركز وصوى رأسك وصوى عشان إياه أما سيدين فبلغنا أجل المحروة الله يعني مددية لواتي وعده دماله لكن وعده ما تماه معنيه ده ما تنسوا عيش ملك. وإذا طلقتم النساء رقية وداد فرطان هوانك فبلغنا أجلهن ومدني أي دواته بلغنا يعني قاربنا أجلهن مدني بأن دواتي فأمسكوهن هايستا بمعروف نسيوا ناكسكوا هايستا معاشرة يلقوا وناكسا أو صرحوهن بمعروف أما كسي داية سيوا ناكسا وصوء عشد sida dafraka aw sarrihuna bima'ruf ama ku si daaya maratay si ma'ruf la yaqaano wala tumsikuhunna hawanki ha haysanina diraran dib hawa haysanina li ta'tadu inad ku xad gudibta oo wanta inta furtid hadana soo ceshatid dibt meesha ka wada hadana furtid soo ceshatid ayadii mudada ku dheerayna diraar lama aqbalo islaaxa la rabo iyo wanaag walaa tumsikuuhunna hawaanka ha u haysanina waa ka sharci ilaahay si wax ulaalinaya wax sidaa wax ulaalinaya ma jiraan walaa tumsikuuhunna hawaanki ha haysanina diraaran dhib litactaduu inaad ku xadgudibtaan oo xuquuqdeedii inaad ku xadgudibtaan ha u haysanina ciddadee waxaad muddadii aragtay inaad ku dheeraysid weliba waa loo dhaartay waman yafcal daalika arrinkaas qofka sameeya oo diraaran litactaduu haweenta usoo ceshana inuu wax dhibo waman yafcal daalika arrinkaas qofka sameeya faqad dalama nafsahu naftiisa ayuu dulmiyey oo ilaahay amarkiisiba u khilaafay faamsikuuhunna bimacruufin waa khilaaf macruufkii aawa diraar macruuf maaha inaad dhibtid uguma ogola walaa tattakhiduu aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ha ka dhiganina husuwan kuwa lagu jeesteeso ciyaar ciyaar ha ka dhiganina ilaahay aayaadkiisa waa in aad maaragtay qiimaysiin oo ixtiraamtiin oo qadarisiin walaa tattakhiduu aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ha ka dhiganina oo ka yeelanina husuwan kuwa lagu ciyaaro jeesteas iyo ha ka dhiganina wadkuruu nicmat allaahi calaykum wadkuruu xasuusta nicmat allaahi calaykum nicmadii ilaahay dushiina uu idiin galay oo rasuul maaragtay idi hanuunina laydiin soo diray kitaab laydiin soo dejiyey wamaana xasuusta anzala calaykum alla uu idiin soo dejiyey min alkitaabi waalxikma oo kitaab iyo sunna ah yacidukum bihi kaasuu ilaahay idinku waaninaya oo idi amraya arrintaasaa laydiin sheegaya wataqu llaaha ilaahayna ka cabsada waxaad la imaanaysaan iyo waxaad ka tegaysaan ilaahay uga baq waclamuu waxa ogaatiin ana allaaha alla bikulli shay-in wax kasta caliimun alla ku cilmi badan inuu yahay waxna kama qarsoono wadkuruu nicmat allaahi calaykum ilaahay nicmadiisii xasuusta wamaana xasuusta anzala calaykum allah idiin soo dejiyey min alkitaabi waalxikma dad muslimna ilaahay ka dhigay oo kitaab iyo maaragtay sunno loo soo dejiyey yacidukum bihi arrinkaasa ilaahay idinku waaninayaa wataqu llaaha alla ka cabsada waclamuu ogaada ana allaaha bikulli shay-in caliim alla wax kasta inuu og yahay oo wax ka qarsoon arrimihiinna inaysan jirin waana laydin xisaabay oo waa laydinka abaalmarina waidaa talaqtumu nisaaa fabalagna ajalahunna falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna idaa taraadaw baynahum bilmacruufi waidaa talaqtumu nisaaa haweenka haddaad furtaan fabalagna ajalahunna oo muddadoodii ay u dhowaadaan falaa tacduluuhunna ha meermeerinina an yankixna inay guursadaan aswaajahunna raggoodii idaa taraadaw haddii raalli iskugu noqdaan baynahum dhexdooda bilmacruufi si wanaagsan hadda waxaa la hadlayaa haweenka dadkii weliga u ahaa ninkaa markuu haweentii furay inuu yidhaahdo ma kuu soo celinaya gabadhii waa xumaysay waxba kuma soo celinaya markaasuu meermeerin samaynaya iska daba wareejinaya lama ogola marba haddii ayada raalli ka tahay oo dhaqan wanaagsan iyo mucaasharo ay raalli iskugu yihiin ha ka hor istaagi waxaa laga dhibaato kale ina meesha ka timaado haddaa qofkaa u diidin waidaa dallaqtumu nisaa'a haweenka haddaad furtaan fabalagna ajalahunna oo muddadoodii ay dhowaato ciddadii falaa tacduluuhunna dadkii awliyada ahayow ha ka meermeerinina أن ينكحن إلي قرسدان أزواجهن رقودي إذا تراضوا بينهم بالمعروف هذا هذا الرالس كيهين ذلك أرنكا سيوعظ به لقواننا يا من كان منكم قفك أذيك إذي كمدة يؤمن بالله واليوم الآخر وإلهي إي آخره ميسر قف مسلم طبعا وإلهي إي آخره كو حساب تما يا مالن لكينا إلهي ارتيسة وعمل كيسي وسميه له حساب ذلك أرنكاس با يوعظ به وحلقواننا يا من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر قفك إلهي آخره ميسر ذلكم أرنكاسا أزكى لكم إذن نظيف بدن إذن طهر سم إن شرع إله الرعدان وآذن أدي ديننا قبضيهن عدشان أما ولقى أدتهن منكي أي مركب رفري ذلكم أرنكاس با أزكى لكم إذن نظيف سم وأطهر أصى إذن دائر قلبيهن والله يعلم إله مصالح ذا سيأوك وحاو أمر يددك يوحاو كريبه الله وأقيه وأنتم لا تعلمون لكن أذكوا حمو قذين وحمارة آد ربتين يوحاو كتغيسين منهم وقذين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع هل كانوا على هذا اليادك إسفري وعلى هذا إلما ماشي نجره markii ilma ay jiraan ilmahaas xisaab gaaray oo labada qof oo isfurtay ilmaha waa shirko qof walba ilmaha xaq ku leeyahay hooyadina waxa la rabaa haday ninki kala tagaan inay ilmaha nuujiso isla naas uga bakhiilin asagana waxa la rabaa inuu ujro ku siiyo maadaama dal kala tagay wal walidatu kuwi wax dhalay هوانك وحدالي يرضعن وحي نوجنيا أولادهن عرورته حولين لبسنا كاملين ولميستنا لبسنا ولبيتهم بلاد يلبيتهم بلاد أفري لباتن بلاده نوغ ماذا ماشي قدام بيسوا انتاس انتاس النوجنيسا والوالدات هوانك وحدالي يرضعنا وحي نوجنيا معنى أمره ليرضعنا كلاه هنوجيان أولادهن إلميه أيضان حولين كاملين لبصنا وكاملة أولادهن بالله إضافي معنى حوان حريص بالله قلينا يا شفقه ولد تأيون أضعت علي أو كاسو قاعي حكو حمين منك منك واقف ربس أضعت علي ولد تأيون لمن أراد وقفك دوني أن يتم الرضاعة نغمنا إلى رميستنا قفك صلى الله عليه وسلم كامل لمن أراد قفك دوني بحولين كاس يعني رأينا نوجيه أن يتم الرضاعة نغمنا إلى رميستنا قال الله لقد قلت الناس لكن قفك ربنا إلى رميستنا نغمنا كامل قال الله سنة وعلى المولود له متك الله علي وآبه وكركي ساعة رزقهن هوان كان نوجنية إنو أرزاقه وبيله وكسوتهن إنو أرهد بحيه ورسية بالمعروف سوى ناسا عرفي مثلا لو أقول الله من يساء عرفي وحشر وقدري معه ما أنت وحسيسا طبان دولار لباطن دولار مايا عرفي ومحا قفتنا الكلاء كنا وانكرا حاول نغتر يعني نرل انت اصلا فيرنا عرف قدتك على فيرنا يا عادة شرع ومجوين نفقه ما صدقه نفقه ظهروا بيلنا يا قف قفكو ومن أمجر قف السيو مد بس قربة وعلى استعمالا مد وبدروف تيسا بيكوت على الخضاء إلهي ملك ما جان قوين وعلى سيداي بس قف كسوع وهلا بلس وعلى المولود له كي الله على وحدشي ساعة رزقهن وكسوتهن بالمعروف إنه هوان كان نوجينيسا uu arsaaqo oo bil siiyo arad baxna uu siiyo kiswadu waad arkii laa tukallafu nafsun naf lama kallifayo ilaa wuscaa wixii tabarteedaa moogi laguma dirqina lama dhahayo waxaas waa inaad bixisaa ayaduna lama rabo inay tiraahdo waxaas waa in la siiyaa haddii kale waxba nuujinay laa tukallafu nafsun naf lama kallifayo ilaa wuscahaa wixii ayaa tabarteedaa moogi ee awoodi karto liyunfiq duu sacatin min sacatihi ninka wax haysta waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu llaahu laa yukallifu llahu nafsan ilaa maa aataaha ilaahay siiye laa tudaara waalidatun tii wax dhashay laguma dhibayo biwaladiha waladkeedii lama dhahayo khasab ku nuuji waxba kuma siinayo adaa dhalay si rag badan yeelaan dee dhalaan iskaga tegaya bis ayaa soo korsanaysa dhowna waa kaas laa tudaara waalidatun midii wax dhashay laguma dhibayo biwaladiha waladka iyadoo ay dhashay aabihii baa laga rabaa inuu asagu maaragta ku biilo oo wax ku siiyo walaa mawluudun kii loo dhalay leeb isaga biwaladii asna laguma dhibayo asna waalidkii looma dhahayo waxaas keen kan keen kan keen wax kasta aan jirin oo qofkii waxaa laga yaabaa maadaama maaragta ay kala tageen ilmaha inay uga faa'iidaysato fursad ka dhigato ay tiraa cunugaa waxaas u baahan kanu u baahan yahay kanu u baahan yahay walaa mawluudun midkii wax dhalana low isaga biwaladihi laguma dhibayo wacala lwaarisi milu dalik wacala lwaarisi midka wax dhaxlay milu dalik intaasoo kala laga rabaa aabihii haddii la waayo waladkaan dhalay midkii asaga dhaxaltayadiisa ahaay oo qaraabadiisa u dhowaay isagana waxaa laga rabaa ilmahaas inuu nafaqeeyo haweenta nuujinayso wacala lwaarisi midlu dalika intii aabbaha laga rabay baa waaridkana laga rabaa fain araadaa fisaala can taraadin minhumaa wa tashaawurin falaa junaaha calayhima hadday marka isku waafaqaan labadoodii in ilmahan laga gooyo labadii sano ka hor sanad markuu gaaray ama sanad iyo bar hadday isku waafaqaan bis fain araadaa hadday doonaan aabbihii iyo hooyadii fisaala naaska goyn can taraadin minhumaa labadooda raalli isku ah wa tashaawurin weliba ay ka tashadeen falaa junaaxa calayhimaa wax dembiya ma saarna hadday maslaxaa u arkaan ilmaha in laga gooyo naaska labadii sano ka hor waxba dhib ma jiro fain ardacna lakum faaatuuna ujuurahunna wa'tamiruu baynakum bimacruufin wa'tamiruu baynakum bimacruufin ka tashadan fain araadaa fisaalan naaska goymu hadday doonaan can taraadin minhumaa wa tashaawurin eo raalli isku ah oo ka shawro ka tashaday falaa junaaxa calayhimaa dembi dushooda ma saarna oo waxba looma qabanayo waa u bannaan tahay wa in aradtum an tastardicuu awlaadakum falaa junaaxa calaykum idaa sallamtum maa aataytum bilmacruuf waxaa laga yaabaa haweentii inay cuslaysato oo ninkii uu yidhaahdo anigu waxba ma bixin karo intaas ayadina marka ay intaas tiraahdo waxba kuma qaban karo wa in tacaasartum fasaturdicu lahu ukhraa soo ayadda maaha haddii culays meesha ka yimaado haween kalaa u nuujinaysa wa in aradtum haddaad doonaysaan an tastardicuu inaad nuujisaan awlaadakum caruurtiinna oo haween kale aad u dhiibato haddaad isku waafaqdaan haweentii wax dhashay iyo waalidkii in naa kale loo dhiibo falaa junaaxa calaykum dushiinna wax dembiya ma saarna idaa sallamtum haddaad u dhiibtaan maa aataytum wixii aad siiseen bilmacruuf si wanaagsan haddii naagtan kale ugu masruufaya laftigeeda wax dhibi maah tan kaliya leeyahay adugu adaa dhalaya ma jirto oo laga qaaday culayskaas wa in aradtum haddaad doonaysaan an tastardicuu awlaadakum awlaadiina inaad uga nuugmo dalabtaan falaa junaaxa calaykum wax dushiina dembi ma saarna idaa sallamtum haddaad u dhiibtaan maa aataytum waxaa siiseen بالمعروف معروفة وناكسا واتقوا الله إلهي كعبسلة أحواشي نورا إلهي وبغى واعلموا وحوقاتان أن الله ألا بما تعملون وحسمين إسان بصير الله يجيل إنه